الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وبعد. لا زال الكلام حول كيفية حساب الفرائض، ووصل من الكلام إلى الفرضية التي تقول بانكسار الفريضة على أكثر من فريضة، ويكون بين النصيب وعدد الفريض توافق. فهنا قلنا بوجود ثلاث صور. الصورة الأولى هي أن يكون بين النصيب وعدد الفريق توافق. الصورة الثانية أن لا يكون للجميع توافق. الصورة الثالثة أن يكون للبعض وفق دون البعض الآخر، وهي الصورة الثالثة التي وصل الكلام إليها وتتضمن أربعة حالات. الحالة الأولى أن تكون النسبة هي التداخل. الحالة الثانية أن التماثل عفوا الحالة الثانية أن تكون النسبة هي التداخل. الحالة الثالثة أن تكون النسبة هي التوافق. الحالة الرابعة أن تكون النسبة هي التباين. فنصعد الفريضة على حسب نوع حالة أو النسبة. نأتي إلى مثال على الحالة الأولى فنقول: إذا هنا في الصورة الثالثة أن يكون لبعض الفريق دون البعض الآخر، فالقاعدة نصعد الفريضة على حسب نوع نسبة. طبعا قلنا أولا نستخرج الأوقات، هذا أولا، ثم ننسب الأوفاق، ثم نصعد الفريضة على حسب نوع النسبة. إذا كانت النسبة هي التماثل، فالقاعدة في تصعيد الفريضة ضرب أحد الأعداد في أصل الفريضة. مثال على ذلك: إذا خلف الميت ثمانية أخوة لأم، يعني سلالة متعددة من جهة الأم، وخلف زوجتين، وخلف عشرة أخوة لأب، يعني سلالة من جهة الأب، عشرة أخوة كتكم من فريق، ثمانية أخوة لأم يأخذون بدون الكلالة المتعددة، تأخذ الثلث. للزوجتين من دون وجود الولد الربع. الأخوة للأب الباقي. أولا نستخرج الفريضة بين المخرجين تباين، فضرب ثلاثة في أربعة تساوي الفريضة 12. ثم بعد ذلك نستخرج النصيب، فنقول: ثمانية أخوة لأم نصيبهم الفريضة 12 على المخرج ثلاثة يساوي أربعة ضرب البسط واحد يساوي أربعة. هنا الأربعة تنكسر على ثمانية أخوة، تنكسر. ثم نصيب الزوجتين الفريضة على المخرج، مخرج الربع أربعة يساوي ثلاثة ضرب البسط واحد يساوي ثلاثة، أيضا تنكسر الثلاثة على الزوجتين على اثنين. ثم نصيب عشرة أخوة لأب الفريضة 12، عفوا لهم الباقي، الباقي ثلاثة وأربعة سبعة، يبقى نقول للأخوة الباقي وهو تساوي الخمسة تنكسر على العشرة. إذن هنا الفريضة انكسرت على أكثر من فريق. إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق ماذا نفعل؟ نلاحظ النسبة بين عدد الفريق وبين النصيب. عدد فريق الأخوة للأم كلالا متعددة 8 ونصيبهم 4. بين 8 والأربعة ماذا يوجد؟ توافق بالمعنى العام. يوجد توافق بين 8 و4 يقبلان قسم على 4 إذا توافق بالربع. طب بين عدد فريق الزوجات 2 ونصيبهم 3 يوجد بين 2 و3 يوجد تباين. بين 10 أخوة لأب ونصيبهم 5 يوجد توافق بكم؟ بالخمس على 5 يقبل عن قسمه. إذا ماذا وجدنا؟ وجدنا أن لبعض الفرق وفق دون البعض وهو العنوان، أن يكون لبعض الفرق وفق دون البعض. فريق الكلالة الأم يوجد توافق، توافق بين ماذا وبين ماذا؟ بين عدد الفريق وبين النصيب. فريق الأخوة لأب يوجد توافق، ولكن فريق الزوجات بين عدده ونصيبه لا يوجد توافق بل تباين. وهذا معنى أن لبعض الفرق وفق دون البعض الآخر. فحينئذ ماذا نقول؟ نطبق القاعدة، نطبق القاعدة. الخطوة الأولى في القاعدة استخراج الأوفاق. نحن كم وفق عندنا؟ للثمانية وللعشرة. فنقول وفق العشرة كم؟ بالقسمة على 5 2. وفق الثمانية بالقسمة على بالربع بالقسمة على 4 2. 8 على 4 2. إذا استخرجنا الأوفاق. الخطوة الثانية ماذا نفعل؟ ننسب إذا الخطوة الأولى استخرجنا الأوفاق، ننسب الأوفاق مع غيرها. الخطوة الثانية في القاعدة ما معنى مع غيرها؟ ننسب الأوفاق مع غيرها يعني مع عدد الفريق الذي لا وفق له. ما هو هنا في المثال عدد الفريق الذي لا وفق له؟ عدد فريق الزوجات 2 مع غيرها يعني مع عدد فريق الآخر، عدد فريق الآخر. فننسب الأوفاق عندنا وفقان 2 إلى 2 إلى عدد فريق الزوجات 2. إذا النسبة هي 2 2 2 تماثل. هل الخطوة واضحة يا محمود؟ إذا تماثل. نحن عندنا قلنا إذا كانت النسبة هي التماثل نصعد الفريضة بأي قانون؟ بقانون ضرب أحد الأعداد في أصل الفريضة. إذا الخطوة الثالثة تصعيد الفريضة بتطبيق القانون ضرب أحد الأعداد في أصل الفريضة. أحد الأعداد 2 ضرب أصل الفريضة مع 24 هي الفريضة الجديدة. مباشرة بعد استخراج الفريضة الجديدة ماذا نفعل؟ نستخرج النصيب الجديد بأي قانون؟ بقانون ما صعد به الفريضة ضرب النصيب. صعدنا الفريضة بكم؟ ب2. أولا نأتي إلى نصيب كم؟ 8 أخوة لأم. 2 ضرب نصيبهم السابق كم؟ 4 يساوي 8، يعني لكل آب سهم واحد. ثم بعد ذلك نصيب زوجتين، فعدنا الفريضة باثنين، نصيبهم السابق 3 يساوي 6، لكل زوجة 3 أسهم. ثم نصيب بعد ذلك ماذا؟ 10 أخوة لأب، فعدنا الفريضة باثنين، نصيبهم السابق 10 5 يساوي 10، 10 لكل أخ سهم واحد، المجموع 10 و8 18 و6 24 بقدر الفريضة الجديدة. هذا إذا كانت النسبة هي التماثل. إذا عرفنا وجدنا أن لبعض الفرق وفق دون البعض الآخر. نأتي إلى الحالة باء، إذا كانت النسبة هي التداخل، فالقاعدة نضرب أكبر الأعداد في أصل فريضة. مثال على ذلك، إذا خلف الميت زوجتين وترك 12 أختان وترك 12 أختان للزوجتين الربع، و12 أخت كم لهم؟ ثلثان. أولا نقول الفريضة، بين المخرجين سبايل نضرب 4 في 3 12، فالفريضة 12. نستخرج النصيب، فنقول أولا نصيب الزوجتين الفريضة 12، مخرجه 4 3 ضرب البسط 1 يساوي 3. تنكسر على الزوجتين أو لا تنكسر؟ تنكسر. ثم نصيب 12 على 3، المخرج يساوي 4 ضرب البسط 2 يساوي 8. 8 و3 11، نبقى 1 على الأخوات، نقول زائد 1 بالرد، المجموع يساوي 9. 9 تنكسر على 12 أو لا تنكسر؟ تنكسر. هنا ماذا نفعل؟ نلاحظ النسبة بين عدد الفريق ونصيبه. فأولا عدد فريق عدد فريق الزوجات 2 زوجتان عندنا ونصيبهم 3، بين 2 و3 7. ثم عدد فريق الأخوات 12 والنصيب 9، بين 12 و9، توافق بكم؟ بالقسم على 3، 9 تقبل القسم على 3 و12 تقبل القسم على، إذا توافق بالثلث. إذا وصلنا إلى الخطوة الأولى، أن لبعض الفرق وفق دون البعض الآخر، فنطبق تطبيق القاعدة. الخطوة الأولى نستخرج الأوفاق، لا يوجد عندنا إلا وفق واحد، نقول وفق القسم على كم يساوي؟ بالقسم على 3 لأن توافق بالثلث 4. ثم الخطوة الثانية نسبة الوفق، وهو 4 إلى عدد الفريق الآخر وهو 2، بين 4 و2 يوجد تداخل. نسبنا الوفق في الخطوة، ننسب الأوفاق مع غيرها، يعني عدد الفريق الآخر الذي لا وفق له، فنسبنا 4 اللي هو وفق 12 مع عدد فريق الزوجات 2، فنسبة 4 إلى 2 تداخل، لأن القاسم المشترك من داخل العددين اثنين. هي خطوة واضحة. الخطوة الثالثة نصعد تصعيد الفريضة. بما أن النسبة بين الوفق والعدد الآخر هي التداخل فنطبق القانون أكبر الأعداد في أصل الفريضة. أكبر الأعداد فرض أصل الفريضة. أكبر الأعداد يساوي أربعة أصل الفريضة كان كانت 12 الفريضة. أربعة في 12 أربعة 48. هذه الفريضة الجديدة 48. مباشرة بعد ذلك نستخرج النصيب الجديد. أولا النصيب عندنا نصيب نصيب الزوجتين. نقول ما تعد به الفريضة أربعة نصيب الزوجات السابق ثلاثة يساوي أربعة في ثلاثة 12 يعني لكل زوجة ستة. نصيب 12 أخت فعدنا الفريضة بأربعة نصيبهم السابق تسعة أربعة في تسعة 36 لكل أخت. لحظة أولا 36 و 12 كم؟ 48. نعم إذا لكل أخت ثلاثة. هذا إذا كانت 12 36 و 48 36 48 إذن المجموع بقدر الفريضة 48 صحيح. لو استخدمنا دقيقة الطريقة الثانية لاستخراج النصيب الجديد للأخوات كنا نقول الفريضة 48 على المخرج كم؟ أربعة 48 على أربعة لا عفوا ثلاثة لأن لهم ثلثان 48 على ثلاثة 38 على ثلاثة كم 16 48 على ثلاثة 16 ضرب البسط 2 كم يساوي 32 لا مو مشكلة لا تستعجل 32 و 12 4 و 40 يبقى 4 برد 32 و 4 36 لا أريد أن أخرج الفرق أنه إذا استخدمنا هذه الطريقة سوف يكون رد. إذا استخدمنا قانون ما صعد به الفريضة لا يوجد رد. نعم هناك تعدنا الرد هنا لن نتعد الحالة جيم أن تكون النسبة هي توافق فالقانون أحد الأعداد في الوفق الآخر في أصل فريضة ثلاثة التسامح. مثال على ذلك أربع زوجات زائد 18 بنت إذا خلف الميت فنقول أربع زوجات مع وجود الولد لهم الثم وبنتان فصاعدا ثلثان. أولا الفريضة بين الثمانية والثلاثة تباين فنضرب المخرجين 8 في 3 يساوي كم؟ إذن الفريضة 24. مباشرة نستخرج النصيب. فأولا أربع زوجات، نقول الفريضة 24 على المخرج 8، 24 على 8 ضرب البسط 1 يساوي الثلاثة تنكسر على الأربعة. ثم نصيب 18 بنتا، 24 أصل الفريضة، نقسمها على المخرج، مخرج البنات 3 يعني ثلثان، فثمان 24 على 3 يساوي 8 ضرب البسط 2 يساوي 16، 3 19 يبقى 5 يرد على البنات، زائد 5 بر رد، المجموع 16 5 21 تنكسر على 18. في شيء مواضح رهن في هذا وين سريع؟ ثلاثة، نقول نلاحظ الآن نلاحظ النسبة بين عدد الفريق والنصيب، فنقول عدد فريق الزوجات 4 نصيبه 3 بين 4 و3 تباين، ثم عدد فريق البنات 18 نصيبه 21 بين 18 والواحد والعشرين يوجد توافق بالقسمة على 3، 18 تقسيم 3 كم؟ 6، 21 تقسيم 3 7، إذا توافق به ثلث، توافق بالثلث. إذا لبعض الفريق وفق دون البعض الآخر، فتطبيق القاعدة. أول قاعدة استخراج الوفق، عندنا وفق فقط كم؟ وفق 18 بالقسمة على 3 يساوي 6، لأن توافق بالثلث القسمة على 3. ثم الخطوة الثانية ننسب نسبة ماذا؟ نسبة الوفق وهو 6 إلى غيره وهو عدد الفريق الآخر، فريق الزوجات 4 بين 4 و6 يوجد توافق بالقسمة على 2 على 2 أحسن ثماني بالنص، توافق بالنص. إذا صار بين الوفق وعدد الفريق الآخر توافق، نطبق نصعد الفريضة بأي قانون؟ ضرب أحد الأعداد في الوفق الآخر في أصل الفريضة، فنقول 3 تصعيد الفريضة بأي قانون؟ بقانون ضرب أحد الأعداد في الوفق الآخر ضرب أصل الفريضة. أحد الأعداد نعم أحد الأعداد 6 في وفق الأربعة كم؟ ليه؟ لأن 4 تقسيم 2 بالنصف توافق يكون 2 ضرب أصل الفريضة 4 المجموع النهائي 6 في 2 12 في 24 200 88 12 ضرب 24 288 هذه الفريضة الجديدة. فريضة الجديدة أو العكس، أن تقول تضرب أربعة في وفق الستة، الستة كم وفقها؟ في القسمة على 2-3 ضرب أصل الفريضة 24 4-3 أصنع في 24 288. الخطوة الرابعة النصيب الجديد. أولا نصيب 4 فعدنا الفريضة بكم؟ ب 12 ضربنا 12 في أصل الفريضة 24 12 ضرب النصيب السابق للزوجات 3 يساوي 6 36 لكل زوجة 9 في 34 لكل زوجة 9 أسهم. ثم نصيب 18 بنتا فعدنا الفريضة ب 12 نصيب البنات السابق 21 12 ضرب 21 252 قسمها على 18 14 لكل بنت لكل بنت 14 سهم 14 سهما. المجموع لابد من المجموع حتى تجد هل فيه رد او لا يوجد رد. 252 زائد 36 كم يساوي؟ 288. اذا بقدر الفريضة لا يوجد رد. هذا اذا كانت النسبة هي توافق. الحالة قال اذا كانت النسبة هي تباير فماذا نفعل؟ نضرب الاعداد في اصل الفريضة. مثال على ذلك اذا خلف الميت 4 زوجات 6 اخوة لام 25 اخا لاب للزوجات الرب كلالة متعددة من جهة الام الثلث الباقي لأخوة الأب. أولا الفريضة بين المخرجين 4 و3 تباين نضرب 4 في 3 تساوي 12 الفريضة 12 النصيب 4 زوجات نقول أصل الفريضة 12 المخرج 4 12 على 4 3 ضرب 1 البص يساوي 3 الثلاثة تنكسر على الأربعة. ثم نصيب 6 أخوة لأم كلالة متعددة الفريضة 24 على المخرج 3 يساوي 24 على 3 نعم فريضة 12 عفوا. الفريضة 12 على المخرج 3 12 على 3 4 ضرب البسط 1 يساوي 4 و3 كم؟ 7. كم يبقى؟ يبقى 5 يرد على أخوة الأب يرد عليهم. كم نصيبهم؟ 4 مع 5 يساوي 9. لا هم لهم الباقي عفوا. لا دقيقة ما احنا بعد ما استخرجنا نصيب الأخوة. إيه عفوا 12 على 3 4 4 في 1 يساوي 4 4 تنكسر على 6. أنا أعتقد فقط هاي الفرق يعني ما يوجد إلا فريقين. ثم بعد ذلك 25 أخا لأب لهم الباقي أربعة وثلاثة سبعة الباقي خمسة، الخمسة تنكسر على خمسة إذا الفريضة انكسرت على أكثر من فريق مباشرة. إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق نلاحظ النسبة بين عدد الفريق وبين نصيبه، فنقول نلاحظ النسبة بين أولا فريق أربع زوجات ونصيبه ثلاثة ثمانية. طبعا أنا أحفظهم في الكتابة تعلقوا بعد ذلك قول لي كيف لاحظ أربعة وثلاثة، يعني نلاحظ النسبة بين عدد الفريق ونصيبه. خب الكلالة المتعددة عدد الفريق ستة والنصيب بين الأربعة والستة يوجد توافق بالقسمة على اثنين بالنص، وبين عدد فريق أخوة الأب بين 25 و5 يوجد توافق بين على 5 بالخمس. إذا ماذا نلاحظ؟ أن لبعض الفرق ورث دون البعض الآخر. فنطبق القاعدة، تطبيق القاعدة. أول خطوة في القاعدة استخراج الأوفاق. عندنا وفقان، عندنا وفق الستة بالقسمة على اثنين ثلاثة، وعندنا وفق الخمسة والعشرين بالقسمة على خمسة خمسة. إذا استخرجنا الأوفاق. الخطوة الثانية نسبة الأوفاق. الأوفاق كم؟ ثلاثة وخمسة وأربعة عدد الفريق الذي لا وفق له. هنا ثلاثة وأربعة وخمسة النسبة كلها بينهم التباين. إذا كانت النسبة هي التباين فتصعيد الفريضة ضرب الأعداد في أصل الفريضة، تصعيد الفريضة. نضرب ثلاثة في خمسة ضرب الأعداد، نقول ضرب الأعداد ونصب القانون. ضرب الأعداد في أصل ضرب الأعداد في أصل الفريضة، يعني ضرب ثلاثة في خمسة في أربعة في أصل الفريضة كم؟ فريضة معك الفريضة الجديدة 6 تساوي كم؟ 3 في 5 15 15 في 4 60 60 في 12 720. هذه الفريضة. الخطوة الرابعة النصيب الجديد نستخرج النصيب الجديد. فنقول أولا النصيب كم؟ أربع زوجات. ما صعد به الفريضة كم؟ 60 ضرب نصيب الزوجات السابق كم يساوي؟ 180. قسمها على أربعة لكل زوجة 45. لكل زوجة 45 سهمان. خب ثم نصيب ست أخوة لأم كلالة متعددة. فعدنا الفريضة بستين، نصيبهم السابق أربعة 240. قسم 240 على 6 يعني لكل أخ 40، لكل أخ 40 سهما. ثم نصيب 25 أخا لأب، فعدل الفريضة ب60، نصيبهم السابق 5 300 قسمها على 25 فعددهم 12، نقول لكل أخ 12 سهمان، اجمع 300 240 و80 180، المجموع 720 بقدر الفريضة، المجموع 720 بقدر الفريضة. هذه هي الصورة الثالثة بحالاتها الأربع. وبذلك تم الكلام في القسم الأول، وهو إذا كانت الفريضة بقدر السهام. تلاحظ في جميع الصور الثلاث، في جميع حالات كل صورة، أن الفريضة دائما بقدر السهام. هذا كله القسم الأول. عندنا بقي قسمان، القسم الثاني وهو أن تكون الفريضة أقل من السهام. القسم الثالث أن تكون الفريضة أكثر من السهام. بقي قسمان. نقول إذا كانت الفريضة أقل من السهام فعندنا صورتان. الصورة الأولى أن تنقسم الفريضة بدون أن يحدث كسر. الصورة الثانية أن تنقسم الفريضة مع كسر، يعني أن تنتفر الفريضة. إذا كانت الفريضة أقل من السهام، إما أن تنكسر الفريضة وإما أن لا تنكسر. فهاتان صورتان. أما إذا القسم الثالث، إذا كانت الفريضة أكثر من السهام، أيضا توجد صورتان. تارة الرد يكون على فرد واحد، وأخرى يكون الرد على أكثر من فرد. إذن أيضا القسم الثالث توجد فيه صورتان. تفصيل الصورتين إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. تم الكلام، ركع المقام، والحمد لله رب العالمين.